هل كان فريد الأطرش ثوري؟ لحتى نجاوب عن هذا السؤال لازم نتذكر أنه فريد الأطرش كان سوري قبل أنه يكون مصري، وهو واخته أسمهان بينتموا لعائلة الأطرش. وعلى فكرة اسم أسمهان الحقيقي كان أمال الأطرش. ما كان رح يوصل فريد أو أمال للنجومية اللي وصلوا لها بأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي من دون موت 10% من أبناء مدينتهم بعام 1909. الثورات الفلاحية بعصر الدولة العثمانية بالقرن 18 وصلت للدروز إلى منطقة بالقرب من جبل حوران، واللي أعيد تسميتها بمدينة السويداء بعد انتهاء الانتداب الفرنسي بسوريا بعام 1946. هالمنطقة هي مرتع لا يخمد للثورات، وواحدة من أهمها هي ثورة شهر مايو بعام 1909، واللي كان سببها خلاف تجاري. لما احتدم الخلاف بين يحيى بيك الأطرش زعيم الدروز بقرية اسمها بصر الحرير وبعض القرويين المحليين المدعومين من الدولة العثمانية، قرر الدروز بمنطقة جبل حوران أنه يقاموا بقيادة ذوقان الأطرش، واللي بالمناسبة بيكون والد سلطان الأطرش، القائد العام للثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي والقائد التاريخي للدروز، اللي حكينا عنه بموسم أحفاد الأطرش من بودكاست مجهول. وكردة فعل على هالثورة أرسلت الدولة العثمانية القائد الحربي سامي باشا الفاروقي، وهالحكي بعام 1910، ومعه قوة عثمانية كبيرة توصل لأكثر من 40,000 جندي وهالقمع التمرد. وبدأت المعركة الأولى ب 18 و 19 سبتمبر اللي يبدأ فيها دروز مقاومة شرسة، لكنهم اضطروا أنهم يتراجعوا بسبب حجم وعتاد القوات العثمانية لحين المعركة الثانية، واللي استمرت أيضا ليومين ب 1 و 2 أكتوبر من نفس العام، واللي استطاعت فيه القوات العثمانية اكتساح جبل حوران. ونتيجة لهالشي انهارت المقاومة الدرزية، ونتيجة لهالاجتياح مات ما لا يقل عن 10% من سكان جبل حوران، وصيب أكثر من 2000 شخص آخر. هذا بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة اللي قام فيها العثمانيين، وحملة الاعدامات أيضا الواسعة اللي راح ضحيتها ذوقان الأطرش بنفسه قائد ثورة الدروز في وقت لاحق بعام 1910 أو 1911. انسحب العثمانيون بسلام من منطقة جبل الدروز بالحرب العالمية الأولى خوفا من أنه يصير تمرد آخر. وبعام 1918 ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى رفع سلطان الأطرش بجيشه الصغير أول علم للمملكة السورية العربية على مبنى الحكومة بدمشق، وأعلن قيام المملكة السورية العربية، واللي علمها بيشبه لحد كبير علم المملكة الأردنية الهاشمية الحالي. رح نرجع لسؤال هالحلقة، هل كان فريد الأطرش ثوري؟ الجواب أنه لم يكن ثوري بالمعنى الحرفي للكلمة، فهو ما كان عنده لا صولات ولا جولات بساحات المعارك، لكن صولاته وجولاته بعالم الموسيقى ساعدت بتشكيل الموسيقى الطربية اللي منعرفها اليوم. لكن فريد بيجي من عائلة راسخة بالتاريخ التمردي والثوري، وكتبت التاريخ بملاحمها وبطولاتها. فيكن تتعرفوا أكثر على تاريخ الدروز وعاداتهم وثقافتهم بالمنطقة ببودكاست مجهول بموسم الثالث أحفاد الأطرش على جميع منصات البودكاست وعلى اليوتيوب.